ويقولون إن في الرجل الواحدة كعب واحد وهو العظم الناتئ في ظهر القدم, مع أن كل رجل فيها كعبان, لأنه غسل رجله إلى الكعبين, جاء في بعض الروايات غسل رجله إلى الكعبين وغسل الرجل الأخرى إلى الكعبين, ففي كل كعبان وهما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم. وما جاء عنه من الوعيد في حق الذين لم يغسلوا أعقابهم حيث قال ويل الأعقاب من النار, يوضح ذلك بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة في بيان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وما جاء في القرآن من قول من القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, فإنه لا يكون حكم الرجلين المسح الذي للرأس, بل قيل إن المقصود بذلك على هذه القراءة هو الغسل الخفيف, والغسل الخفيف يقال له مسح ويقال له رش. وقالوا أن الرجلين كونه يعني كونهما يمسحان أي يغسلان غسلا خفيفا, لأن الرجلين هي آخر الأعضاء, فقد يكون في ذلك مظنة الإسراف في غسلهما, فجاء على إحدى القراءتين ذكر المسح معطوفا على الرأس فيكون مقصود به الغسل الخفيف وليس المسح الذي هو مسح الرأس, أو أنه مجرور بالمجاورة فيكون الحكم الغسل ولكنه عطف على الرأس وجر يعني عطفا عليه لأنه مجاور له, وإلا فإن حكمه الغسل كما بينته القراءة الأخرى وهي بفتح اللام وأرجلكم, وكما بينه الأحاديث الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه, والحاصل أن الرافضة بعدوا عن الحق والهدى ولم يوفقوا لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة من غسل الرجلين, فصاروا بذلك لا حظ لهم في ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يعرف أمته غرا محجلين من أثر الوضوء, لأنهم لا يغسلون أرجلهم, فليست فيهم هذه العلامة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يعرف بها أمته, وهذا يدل على خذلانهم وبعدهم عن الحق والهدى. نعم. المتن ولا الإسناد؟ الإسناد. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق أخرج حديث البخاري. صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود. صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن محمد يعني ابن سلمة. عن محمد يعني ابن سلمة الحراني الباهلي الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. ومحمد بن سلمة يعني يأتي ذكرهما عند أبي داود وكذلك عند يعني النسائي وعند بعض أهل العلم في الأسانيد, وهما في طبقتين, فمحمد بن سلمة المرادي الذي مر ذكره في درس الأمس مع أحمد بن السرح المصري من طبقة شيوخ أبي داود, وأما محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو من طبقة شيوخه كما هنا, لأنه يروي عنه بواسطة بينه وبينه واسطة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد. واحتمال التدليس في هذا الإسناد قد جاء التصريح بالسماع عند البزار, فهو يعني من من من من, من القوادح لو لم يأتي التصريح بالسماع, لأن المدلس إذا لم يصرح بالسماع فهو علة قادحة, ولكن قد جاء في مسند البزار تصريح محمد بن إسحاق بالسماع. عن محمد بن طلحة بن يزيد. عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة نعم. محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في الخصائص وابن ماجه. أخرج له أبو داود والنسائي في خصائص علي وابن ماجه. وابن ماجه. عن عبيد الله الخولاني. عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن جريج، عن ابن جريج، عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو داود رحمه الله في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرق المتعددة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقبها بالطرق المتعددة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وبعد أن ختم وأنهى الطرق المتعددة عن علي رضي الله عنه عقبه بقوله: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي. ثم ذكر أنه فيه من طريق حجاج بن محمد مسحه مرة، ومن طريق عبد الله بن وهب أنه مسح رأسه ثلاث مرات. والعبارة هذه فيها إشكال، يعني كون قال حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، والمقصود بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد ذكر صاحب عون المعبود أن الحديث الذي أشار إليه أبو داود هو موجود عند النسائي، وذكره بإسناده عن ابن جريج، عن حجاج عن ابن جريج عن شيبة وهو ابن نصاح. لكن قوله يشبه حديث علي، مع أن حديث علي رضي الله عنه ليس فيه ذكر يعني هذه الكيفيات لمسح الرأس، يعني الذي هو قضية الثلاث، أما ذكر المرة الواحدة فهي موجودة فيه، لكن الذي فيه حديث عثمان، لأنه هو الذي جاء فيه ذكر مسح الرأس مرة واحدة وهي رواية الأكثر، وجاء في روايتين ذكر المسح ثلاثا. وحديث علي رضي الله عنه ليس فيها ذكر شيء يتعلق بالمسح ثلاثا، بل الذي فيها المسح مرة واحدة أو المسح وعدم التنصيص على مرة أو أكثر من مرة، فتكون محمولة على المرة الواحدة. ما أدري هل في شيء من النسخ ذكروا يعني شيء حول هذا، يعني في النسخ الأخرى ذكروا شيئا حول هذه الجملة وحل هذه الجملة أو ما في شيء؟ بس كلام صاحب عون المعبود. أيوة. لا غير كلام صاحب عون المعبود. لا ما في شيء من النسخ النسخ الطبعة الأخيرة هذه. لا. ما فيها ذكر شيء. من الإخوان يقول ما فيها شيء. ما فيها شيء. ورواية علي فيها شيء من نص خلافة يعني اللي مرت عن عبد الخير وعبد الرحمن بن أبي ليلى. فيها ذكر المسح ثلاثا؟ لا كلها مرة واحدة أو مطلق. أي الذي يبدو والله أعلم أن العبارة فيها إشكال، لأن قوله يشبه حديث علي، حديث شابه عن علي، هو لعلي، يعني حديث ابن جريج عن شيبة ابن نصاح هو عن علي وليس عن غيره، فكيف يكون يشبهه؟ أقول والله تعالى أعلم، يحتمل أن يكون النسائي أبو داود رحمه الله بعد ما ذكر حديث عثمان وذكر حديث علي، وحديث عثمان فيه ذكر المسح مرة واحدة والمسح ثلاثا، وحديث حديث علي ليس فيها ذكر المسح ثلاثا، بعد ذلك أشار إلى شيء عند علي يشبه ما جاء عن عثمان الذي تقدم من أنه جاء عنه مرة وجاء عنه ثلاثا، وعلى هذا فيكون العبارة يعني تقديرها أو يعني معناها على ما أفهم أن حديث ابن جريج عن شيبة عن علي يشبه حديث عثمان، ثم ذكر التفصيل الذي يتعلق بمسح الرأس وأنه جاء فيه مرة وجاء فيه ثلاث مرات اللي هو بالنسبة لمسح الرأس، لأن قوله حديث شيبة يشبه حديث علي لا يستقيم لأنه حديث علي، لأن حديث شيبة هذا الذي يرويه ابن جريج عن شيبة هو عن علي نفسه، فكيف يقال يشبه حديث علي؟ وكيف يكون يشبه حديث علي؟ وحديث علي ليس فيها ذكر المسح ثلاثا على الرأس، ليس فيها ذكر المسح، فالذي يبدو أن العبارة يعني فيها إشكال، ولا يستقيم قوله يشبه حديث علي لأن الحديث هو نفسه لعلي اللي هو حديث ابن جريج كما في نقله صاحب عون المعبود عن النسائي، لأن كله ينتهي إلى علي، ينتهي إلى علي، فكيف يكون يشبه حديث علي؟ وأحاديث علي اللي تقدمت ليس فيها ذكر نسخ ثلاثة، فلعل أبا داود رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن الذي جاء عن عثمان من قبل من جهة المرة هو الثلاث مرات قد جاء عن علي من طريق ابن جريج، مرة عن طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح مرة واحدة، عن شيبة ومسح مرة واحدة، ومرة من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن شيبة ومسح ثلاث مرات، فتكون القضية يعني أن ما عند ابن جريج عن علي يشبه ما جاء عن عثمان يعني من ذكر الثلاث، يعني هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم، وقد يكون يعني شيء آخر ولكن يعني غير واضح العبارة كما أسلفت أو كما ذكرت، لأنه لو كان أن, أن, أن, أن, أن, أن حديث ابن جريج عن غير علي يمكن يقال يشبه حديث علي، يشبه أن يكون حديث علي وأنه يعني ما ذكر يعني ذكر الثلاث، لكن الروايات التي مرت كلها ليس فيها ذكر الثلاث، بل ذكر الثلاث في حديث عثمان ورواية شيبة عن علي من حديث علي لا يصلح أن يقال يشبه حديث علي، لأن الحديث هو نفسه لعلي حديث جريج، فالذي يناسب أنه يشبه ما جاء عن عثمان، حديث علي الذي من طريق ابن جريج يشبه ما جاء عن عثمان، هذا هو الذي يبدو والله تعالى أعلم في فهم هذه الجملة. ثم شيبة الذي يروي عنه ابن جريج هو بن نصاح وهو صدوق وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أخرج حديثه النسائي وحده. وهذا فيه يوضح ما سبق أن قلت فيما مضى أن الذين يشير إليهم أبو داود أو يعلق عنه أبي داود هل يذكرون في كتب الرجال التي تتعلق بالكتب الستة أو لا يذكرون، وهذا يبين أنهم لا يذكرون لأنه عند النساء وحده، وقد أشار إليه أبو داود هنا حيث قال ابن جريج عن شيبة، وليس شيبة ابن نصاح من رجال أبي داود لأنهم ينصون على أنه خرج له النساء وحده أو نصوا على أنه خرج له النساء وحده مع أن أبا داود ذكره. فإذا هذا يدلنا أن الذين يشير إليهم أبو داود أو يعلق عنهم أبو داود وليس لهم رواية في الأصول المتصلة أنهم لا يذكرهم أهل التراجم الذين أصحاب المؤلفات في التراجم الذين ألفوا على الكتب الستة الذي هو الكمال وما تفرع عنه، الكمال ثم تهذيب الكمال ثم الكتب التي تفرعت يعني بعد ذلك. فهذا من الأشياء التي تبين وتوضح أن الذين يشير إليهم أبو داود في بعض أو في آخر يعني بعض آخر الأسانيد أو بعد ذكر الأحاديث أنهم لا يعدون من رجاله أو لا يعدونه من رجاله لأنهم ما عدوا شيبة من رجال أبي داود مع أنه ذكر شيبة، مع أنه ذكر شيبة بن نصاح هذا الذي يروي عنه ابن جريج. إيش يقول؟ وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، يعني لعل صحة العبارة حديث ابن جريج عن شيبة عن علي يعني الذي هو الصحابي فيه علي يشبه حديث عثمان، يشبه حديث عثمان هو الذي مر فيه ذكر المسح ثلاثا على الرأس، يعني بهذا يعني تستقيم العبارة. اللهم إلا أن يكون هناك شيء آخر ما فهمته فالله تعالى أعلم. نعم أيوة. لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، يعني حجاج بن محمد عن ابن جريج عن شيبة وفيه ومسح برأسه مرة واحدة، وهذا يتفق مع الروايات الكثيرة التي جاءت عن علي وجاءت عن عثمان وجاءت عن غيرهم من الصحابة. أيوة. وفيه وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثة. وقال ابن وهب فيه يعني فيه هذا الحديث حديث شيبة ابن جريج عن شيبة ومسح برأسه ثلاثا وقلنا أن ما جاء من الروايات في مسح الرأس ثلاثا يعني أنها إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون صحيحة من حيث الإسناد، ولكنها شاذة لمخالفتها الروايات الكثيرة التي فيها الاقتصار على مرة واحدة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ثم ورد أبو داود رحمه الله الأحاديث من طريق الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمرو بن يحيى وأن يعني عمرو بن يحيى عن أبيه. نعم. عن عبد الله بن زيد. نعم. نعم أن يحيى ابن عمارة المازني وهو أبو عمرو بن يحيى المازني قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال نعم. فدعا بوضوء, يعني دعا بماء يعني يتوضأ به, فدعا بوضوء فأفرغ على يديه. نعم. فأفرغ على يديه, ما ذكر العدد. فغسل يديه ثم تمضمض. فغسل يديه وما ذكر العدد, لكنه جاء في الروايات الأخرى أنه ثلاثا, أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. أيوة. ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. ثم غسل يديه مرتين المرفقين, يعني من أهنه غسل كل يد مرتين إلى المرفقين. ثم مسح برأسه. وفي هذا يعني في هذه الرواية يعني ذكر التثليث والتثنية, لأنه ثلث في غسل الوجه في المضمضة وثنى في غسل اليدين, يعني مرتين, يعني كل يعني يد غسلها مرتين. قاله مرتين, يعني حتى يفهم أن كل واحدة غسلت مرتين, لا تكون مرتين مقسمة على اليدين فيكون كل واحدة لها مرة, وإنما غسل يديه مرتين. فهذا فيه التفاوت في الأعداد بين أعضاء الوضوء, وأنه يمكن أن يكون بعضها ثلاث وبعضها اثنتين وبعضها واحدة, لأن التثليث فيها كلها جاء إلا الرأس, وجاءت التثنية, وجاءت المرة الواحدة, وجاء اختلاف العدد, وجاء اختلاف العدد بين عضو وعضو, فإنه هنا جعل غسل الوجه ثلاثا وجعل غسل اليدين مرتين, وكل ذلك صحيح. ثم مسح رأسه, قال ثم إيش؟ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. الإقبال والإدبار يعني يمكن أن يفسر الإقبال على أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بمؤخر رأسه حتى انتهى للأول ثم رجع, لأنه أقبل, يعني جاء من الخلف مقبلا, ثم أدبر رجع إلى الخلف. ومنهم من قال إن الواو لا تقتضي تقديما, لا تقتضي الترتيب, بل يمكن أن يكون مقصود أنه أدبر وأقبل, فيكون من جنس التفصيل الذي جاء بعده, حيث قال بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي منه بدأ, ورجع إلى المكان الذي منه بدأ, لأن كونه يبدأ بمقدم مؤخر رأسه حتى ينتهي إلى أول ثم يرجع لا يتفق مع قوله بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه, لكن يمكن أن يتفق معه على تفسير آخر بأن يقال أقبل يعني مسح المقدم الذي هو الجهة الأمامية, وأدبر يعني مسح المكان المتأخر, كما يقال أنجد وأتهم, يعني إذا مشى في نجد ومشى في تهامة يقال أنجد وأغور وأتهم, يعني إذا مشى فيها. فيكون أقبل يعني غسل القبل أو الذي هو المتقدم وليس المتأخر, وأدبر يعني غسل المتأخر أو مسح المتأخر. وعلى هذا التفسير يتفق ما جاء في أول الحديث وآخره, ما جاء في الجمل في أول الكلام وآخره, لأن قوله أقبل وأدبر إذا كان مقصود بأقبل أنه مسح المقدم ثم المؤخر يعني يتفق مع قوله بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي منه بدأ, أو أن الواو لا تقتضي الترتيب بل تقتضي العطف, وإن كان يمكن أن يكون المتأخر متقدم والمتأخر متقدم, بمعنى أن قوله أقبل وأدبر يعني معناه أنه أدبر وأقبل، لأن أدبر بدأ من قدم رأسه حتى وصل الآخر، وأقبل بدأ من الآخر حتى رجع إلى الأول. والذي جاء مبينا موضحا هو أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي منه بدأ. وكلمة أقبل وأدبر إما أن تفسر بأن الواو لا تقصد الترتيب، أو أن أقبل معناه غسل المقدم أو مسح المقدم، وأدبر غسل مسح المؤخر. أيوة. ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه، ولم يذكر عددا، لكنه جاء مبين في الروايات الأخرى في الروايات المتعددة أنه ثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم. عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى المازني. عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه بهذا الحديث قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة، ثم ذكر نحوه. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم من طريق أخرى وحال فيها على الطريق المتقدمة، إلا أنه ذكر فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق أنه فعل ذلك من كف واحدة، يعني معناه أنه يأخذ كفا من الماء فيضع في فمه بعضه ثم يستنشق في الباقي، ثم يستنشق في الباقي يعني من كف واحدة، يعني مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، فعل ذلك ثلاث مرات، فهو مثل الذي قبله إلا أن فيه بيان كيفية المضمض والاستنشاق وأنها من كف واحدة. قال حدثنا مسدد. مسدد هو مسرهد ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد. عن خالد هو ابن عبد الله الطحان وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر وضوءه وقال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وذكره أشار إليه حتى انتهى إلى آخره، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني معناه أنه أخذ ماء جديدا، يعني معناه أنه ليس بعدما غسل اليدين الذي علق بهما والذي بقي فيهما من الرطوبة مسح به الرأس، بل أخذ ماء غير فضل يديه، يعني معناه أنه الذي مسح به الرأس ليس هو بقية الماء الذي بعد غسل اليدين إلى المرفقين، بل هو ماء جديد يعني مسح به رأسه. قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني غير الشيء المتبقي بعد غسل اليدين إلى المرفقين، وإنما هو شيء جديد للرأس. وأما بالنسبة لمسح الرأس مع الأذنين فإن الأذنين تمسحان بماء الرأس، لأنهما حكمهما حكم الرأس، يمسحان كما يمسح الرأس ويكون بماء واحد، يعني يمسح رأسه ثم أذنيه بنفس الماء الذي مسح به الرأس، ولكن مسح الرأس ليس بالماء المتبقي بعد غسل اليدين بل بماء جديد. ومسح رأسه بماء غير فضل يديه نعم أيوة. وغسل رجليه حتى أنقاهما. وغسل رجليه حتى أنقاهما, وما في ذكر العدد, وإنما في ذكر التنظيف ويعني ذكر الإنقاء. وذكر الإنقاء بالنسبة للرجلين لأن الرجلين هي التي تباشر الأرض ويصيبها الغبار ويحصل فيها الأوساخ, ولكن ليس يعني معنى هذا أنه أنها تغسل بماء كثير يتجاوز الثلاث, بل في حدود الثلاث كما جاءت الروايات الأخرى مبينة, وكما جاء النهي عن التعدي والزيادة على الثلاث. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن واهب. عن ابن واهب عبد الله بن واهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبان بن واسع. عن حبان بن واسع وهو ثقة صدوق أخرج له مسلم وأبو داود, أبو داود والترمذي. لكنه صدوق. صدوق. نعم. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي. عن أبيه. عن أبيه حبان بن واسع. عن أبيه واسع بن حبان. عن أبيه واسع بن حبان وهو قيل صحابي ابن صحابي وقيل بل ثقة, يعني إذا لم يكن صحابي فهو ثقة, لأن الصحابي لا يحتاج إلى أن يوثق وإنما يكفيه أن يقال صحابي, لكن على القول بأنه غير صحابي هو ثقة. قيل صحابي ابن صحابي وقيل بل ثقة, يعني بل هو تابعي ثقة, لأن غير الصحابة هم الذين يحتاجوا إلى تعديلهم وتوثيقهم وبيان أحوالهم, وأما الصحابة فإنه لا يحتاج معهم إلى شيء من هذا بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم, لا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين, فهو إما صحابي وإن كان غير صحابي فهو ثقة. الذي قال إنه تابعي قال هو ثقة, والذي قال صحابي خلاص يكفيه أنه صحابي ولا يحتاج إلى أن يذكر معه شيء آخر. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريث قال حدثني عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ثم أورد أبو داود رحمه الله الأحاديث من طريق المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه, يعني بعدما فرغ من الأحاديث المتعلقة التي جاءت عن طريق عبد الله بن زيد بن عاصم, يعني أتى بالأحاديث أو بالطرق التي من رواية المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه, وقال إن قال إيش أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ. أتي رسول الله بوضوء فتوضأ فغسل يديه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه المرفقين ثلاثا ثلاثا كل يد ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهم, يعني مرة واحدة وانتهى عند هذا الحد, يعني ما ذكر غسل الرجلين. ومن المعلوم أنه اختصار الحديث, ذكر اختصارا, وذكر المسح أنه مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما, يعني ثلاثة مرة واحدة, أي مرة واحدة ومسح الأذنين مع الرأس وهما من الرأس فيمسحان ولا يغسلان. وقد جاء بيان كيفية مسحهما وأنه يضع السبابة في داخل الأذنين والإبهام على ظهر الأذنين فيمسح بهما داخل الأذنين وظاهرهما باطنهما وظاهرهما, باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام, كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين ذلك, لوضع السبابة في داخل الأذنين والإبهام في خارج الأذنين ومسحهما مع مسح الرأس. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام مشهور, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حريز. عن حريز بن هو بن عثمان, حريز بن عثمان الحمصي وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي. عن عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي وهو صدوق مقبول. مقبول وهو مقبول, أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. عن المقدام بن معدي كرب. عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه, وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. ثم ورد أبو داود حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه, وفيه أنه مسح, أنه توضأ حتى وصل إلى رأسه فوضع كفيه على مقدم رأسه وأمرهما إلى آخره ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا يتفق مع ما تقدم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم, بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه, ففي بيان كيفية مسح الرأس وأنه يكون له كله بحيث يستوعب في المسح فلا يمسح بعضه ويترك بعضه, وأن طريقة المسح أن يبدأ بالمقدم حتى ينتهي للآخر ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي هو ثقة, أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. ويعقوب بن كعب الأنطاكي. ويعقوب بن كعب الأنطاكي وهو ثقة. نعم. أخرجه أبو داود وحده. نعم. وهو ثقة, أخرج حديثه أبو داود وحده. قال لفظه. قال لفظه يعني أن اللفظ ليعقوب هو الأخير. إيه نعم. يعقوب يعني لفظه, أي هذا لفظه, يعني اللفظ الذي موجود هو للشيخ الثاني الذي هو يعقوب ابن يعقوب بن كعب الأنطاكي. يعني لفظه الضمير يرجع إلى يعقوب بن كعب الأنطاكي, يعني اللفظ لفظه, يعني ليس لفظ الشيخ الأول اللي هو محمود, وإنما هو لفظ الشيخ الثاني. أيوة. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة يدلس ويسوي, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقداد بن معدي كرب. وقد مر ذكر الثلاثة. قال محمود قال أخبرني حريز. ذكر أبو داود رحمه الله أنه لما قال أن اللفظ لفظ يعقوب أشار إلى شيء عند محمود الذي ما ساق لفظه, وهو تصريح الوليد بن مسلم بالإخبار عن حريز بن عثمان, وعلى هذا فيكون التدليس الذي يخشى من الوليد بن مسلم لأنه مدلس قد زال بتصريحه بالإخبار بطريق محمود بن خالد اللي هو الشيخ الأول, لأنه ساقه على لفظ الشيخ الثاني وفيه الرواية بالعنعنة, لأن طريق يعقوب بن خالد يعقوب بن كعب. ابن كعب الأنطاكي وفيه الوليد عن حريز, لكن لفظ محمود يقول وليد أخبرني حريث، فقوله أخبرني حريث هذه تصريح بالسماع فينتفي احتمال التدليس. ولهذا أبو داود رحمه الله أشار إلى طريق أو إلى لفظ محمود بن خالد وأن فيه التصريح بالسماع من الوليد المسلم، كون سمع من حريز بن عثمان فيكون كونه مدلسا زال ذلك الاحتمال الذي هو احتمال التدليس. شيخ لكن تدليس تسوية تدليس تسوية أو تدليس يعني آخر شيخ هنا يعني لم يصرف شيخ لم يصرف التدليس اللي هو حريز اللي هو حريز على كل انه بالنسبة يعني بينه وبين بين الوليد وبينه هو صرح بالتحديد، عاد بقي بعد ذلك التسوية تدليس التسوية لأنه يدلس ويسوي، يعني عنده تدليس إسناد وتدليس تسوية. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى يعني حديث المقدام مع ذي كرب، وفيه أنه مسح يعني أذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم. وزاد هشام اللي هو الشيخ الثاني أنه جعل أصابعه يعني السبابتين يعني في صماخهما يعني في الثقب أو في شق الأذن يعني، وهذا فيه يعني كما قلت إن جاء في بعض الروايات أنه يجعل السبابة في في داخلهما والإبهام في خارجهما، وهنا فيه الإشارة إلى أنه أدخل الأصابع أي السبابتين في صماخهما يعني في شق الأذنين. قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد. محمود بن خالد مر ذكره، وهشام بن خالد هو صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. صدوق أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. قال المعنى. قال المعنى يعني أن هذان الشيخان حديثهما لم يتفقا في الألفاظ ولكنهما متفقان في المعنى. وهذه طريقة أبي داود رحمه الله، سبق أن مر موضع واحد بعد أن ذكر ثلاثة من شيوخه قال المعنى يعني أنهم متفقون في المعنى مع اختلافهم في الألفاظ، وهنا ذكر شيخين وقال المعنى أي أنهما متفقان في المعنى مع اختلافهما في بعض الألفاظ. قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد. حدثنا الوليد بهذا الإسناد أي الذي تقدم. أيوة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعدما ذكر حديث المقدام مع ذي كرب، أتى بحديث معاوية رضي الله عنه وأنه توضأ للناس يعني يريد أن يريهم الوضوء وكيفية الوضوء، وهذا كما ذكرت يعني من كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحرصهم على بيان السنن للناس بالقول والفعل، فإن عثمان رضي الله عنه توضأ للناس وعلي رضي الله عنه توضأ وهو لا يريد وقد صلى وقالوا إنما يريد أن يعلمنا، وهذا ومعاوية رضي الله عنه توضأ للناس يعني يريد أن يريهم كيفية وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إلى رأسه أخذ بيده اليمنى يعني غرفة من ماء وجعلها في اليد اليسرى ثم وضعها على وسط رأسه ثم مسح بمقدم رأسه إلى قفاه. يعني في بيان أن الماء أو أن الرأس يمسح بماء جديد يعني غير فضل اليدين بعد غسل اليدين إلى المرفقين، وإنما هو ماء جديد. فوضع ذلك على رأسه ثم مسح مقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع المكان الذي بدأ منه، وإلا بسته لا، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدم ومن مؤخر إلى قدم، يعني من نفس الشيء مثل ما تقدم، بدأ بالمقدم حتى انتهى بالمؤخر ورجع إلى المكان الذي بدأ منه. أيوة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني وهو ثقة أخرج حديثه. صدوق. نعم. صدوق الجزري صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن الوليد بن مسلم عن العلاء عن عبد الله بن العلاء. عن الوليد بن مسلم وقد مر ذكره، عن عبد الله عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة. عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة. نعم. المغيرة بن فروة وهو ثقة مقبول. وهو مقبول. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. ويزيد بن أبي مالك. ويزيد بن أبي مالك ويزيد بن عبد الله. بن عبد الرحمن. يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وهو صدوق. ربما وهم. وهو صدوق ربما وهم أخرج له. أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن معاوية. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أخذ ماء جديد للأذنين على الوجوب أو الاستحباب؟ ما نعلم يعني فيه شيء يعني يفيد الأخذ، وإنما فيه أنه مسحهما بماء الرأس، ما أعرف شيء يعني بأنه يأخذ ماء جديد لهما. طيب نفس أخذ الماء الجديد للرأس هنا هذا الآن يحمل على الوجوب أو الاستحباب؟ لو إنسان بقي في يديه بلل، والله الذي يبدو في يديه. أقول الذي يبدو أنه يعني أنه يجب، لأن جاءت بهذا الأحاديث وأنه ما مسحهما بالماء المتبقي بعد غسل اليدين إلى المرفقين، بل يأخذ ماء جديدا. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. ثم ورد حديث معاوية رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد، ويعني أنه ما نص يعني على يعني ذكر العدد، ولكن العدد جاء مبينا في الحديث الأخرى أنه ثلاثا، وجاء أنه لا يزاد عن ثلاث، وجاء أنه لا يزاد عن ثلاث، فإذا يكون بغير عدد يعني معناه في حدود يعني ما قد ورد، يعني بغير عدد يعني إما أن يكون أنها مقيدة في حدود ما ورد أو تكون شاذة، يعني حيث يعني يفهم منها أو يزاد على الثلاث فإنها تكون شاذة. قال حدثنا محمود بن خالد عن الوليد. محمود بن خالد عن الوليد مر ذكرهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل. شلون هذا اللي كان هذا شلون جالس هذا تابع اللي قبل إيه؟ وش العبارة؟ قال حدثنا محمود بن خالد عن الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. إيه يعني كما الأول وليد بن مسلم. إيه نعم. عن عبد الله إيه بن العلاء. نعم نعم خلاص نعم. ثم نعم بعد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود: وهذا معنى حديث مسدد. ثم ورد أبو داود رحمه الله الأحاديث التي جاءت من طريق الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها أن في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول جاء صلى الله عليه وسلم جاء إليهم في بيتهم وأنه قال: اسكبي لي وضوءا، فسكبت يعني اسكبي يعني صبي أو أفرغي من الإناء الكبير في إناء يتوضأ به، فسكبت له وضوءا فتوضأ. ثم ذكرت كيفية وضوء رسول الله وأنه غسل كفيه ثلاثا يعني قبل إدخالهما في الإناء، ثم وضأ وجهه ثلاثا وتمضمض واستنشق مرة واحدة. وذكر المضمضة والاستنشاق بعد الوجه لا يعني أنه بعد ما يفرغ من الوجه، بل يكونان قبل البدء بغسل الوجه، يكونان كما مرت بذلك الأحاديث أنه يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، وفيه أنه مرة واحدة، وقد جاء أنه ثلاث مرات، وكل ذلك سائغ، مرة واحدة ومرتين وثلاث كل ذلك سائغ. أيوة. قال: ومسح برأسه مرتين. ما ذكر. ووضأ يديه ثلاثة. أيوة، وضأ يديه ثلاثة يعني غسل يديه ثلاثة، ومسح برأسه مرتين. ومسح برأسه مرتين يعني إذا كان قول مسح برأسه مرتين يقصد بها الإقبال والإدبار، وأنه ما حسبتهما شيئين أو حسب شيئين، فهذا لا إشكال فيه، لأنه ما خرج عن المسحة الواحدة، لأن المسحة الواحدة فيها إقبال وإدبار، يعني فيها إقبال وإدبار، وإن كان المقصود به أكثر من مسح، بحيث يعني يمسح يعني يأخذ ما ثم يمسح ثم يأخذ ما ثم يمسح، فيكون في ذلك زيادة في العدد، وهذا خلاف ما ثبت في الروايات الكثيرة من المسح مرة واحدة، لكن يمكن أن يحمل قول مرتين بما يتفق مع الروايات بأن تكون حسبت الإقبال مرة والإدبار مرة، وعلى هذا يكون لا إشكال إذا كان هذا هو المعنى. أما إن كان مسح مستقل، المسح الأولى الثانية مستقلة عن الأولى، فيكون في زيادة عن المرة الواحدة، وهذا خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في الروايات الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. قالت: ويبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قولها يبدأ بمؤخر رأسه. نعم، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، ثم بمقدمه، يعني هذا أيضا مشكل على ما تقدم من الرواية، أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. وبعض أهل العلم قال إن ذلك سائغ، المهم أن يمسح الرأس سواء بدأ بالمقدم أو المؤخر، لكن الروايات الكثيرة جاءت مبينة أن المسح يكون بالبدء بمقدم الرأس حتى الانتهاء إلى القفاء ثم الرجوع إلى المكان الذي بدأ منه. ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. ووضأ رجليه يعني غسلهما ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا مسدد. مسدد هو مسرهد مر ذكره. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وهو صدوق في حديثه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد يعني أن الحديث يعني أبو داود ذكره بالمعنى ولم يذكره باللفظ, لأن الحديث هو كله عن طريق واحد من طريق مسدد, لكن قال وهذا معنى حديث مسدد, وهذا معنى حديث مسدد يعني ليس لفظه, يعني معناه كأن أبا داود ما ضبط اللفظ ولكنه ضبط المعنى فأتى به وأشار إليه, فأتى به وأشار إليه أنه أن الذي أثبته هنا إنما هو بالمعنى وليس باللفظ. ومن المعلوم أن اللفظ إذا أمكن ضبطه والمحافظة عليه فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه, لأن ألفاظ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وينبغي أن يحافظ عليها ولا يتصرف فيها إلا عند الحاجة, ولكن إذا لم يضبط اللفظ ولكنه ضبط المعنى فيتعين عليه أن يؤديه كما تمكن حيث تمكن أو على الوجه الذي تمكن منه, فإذا لم يتمكن من اللفظ وتمكن من ضبط المعنى ومن فهم المعنى فإنه يرويه بالمعنى, اتقوا الله ما استطعتم, لا يعني يتركه لأنه ما ضبط اللفظ وقد ضبط المعنى فيرويه بالمعنى. وبعض أهل العلم يجيز الرواية بالمعنى لكن بشروط, يعني من شخص عارف بمقتضيات الألفاظ وبما يحيل المعاني, ولكن مهما يكن من شيء المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم والإتيان بها كما جاءت هذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر, قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. ثم ورد حديث الربيع من طريق أخرى وأشار إليه وأنه يعني قريب من لفظ بشر وأنه يغير بعض الألفاظ التي جاءت في حديث بشر, ومما جاء فيه أنه تمضمض واستنشق ثلاثا, تمضمض واستنشق ثلاثا الذي تقدم فيه لكل مضمضة مرة واحدة, ومضمض واستنشق مرة, نعم في حديث بشر مرة واحدة, هنا وتمضمض واستنثر استنثر ثلاثا, والاستنثار هو الاستنشاق يعني متلازمان كما ذكرنا, الاستنشاق جذبه إلى داخل الأنف والاستنثار إخراجه من الأنف وكل منهما ملازم للثاني, فالاستنشاق يعقبه استنثار والاستنثار يسبقه استنشاق وهما شيئان متلازمان. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل. إسحاق بن إسماعيل الجوهري طالقاني. الطالقاني وهو ثقة أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود ثقة أخرج له أبو داود. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عقيل. عن ابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل الذي مر ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها فمسح رأسه كله من قرن الشعر كل من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. أورد أبو داود حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها وفيه يعني ذكر الإشارة إلى كيفية مسح الرأس وأنه يش من القرن, فمسح رأسه كله من قرن الشعر كله من قرن الشعر هو مقدم الرأس أيوة كل ناحية لمنصب الشعر كل ناحية منصب الشعر يعني الجهات التي يعني يسترسل معها الشعر وينزل معها الشعر منصب الشعر يعني المكان الذي هو يعني النازل الذي ينزل معه الشعر أيوة. لا يحرك الشعر عن هيئته. لا يحرك الشعر عن هيئته بمعنى أنه يعني يجعل يده يعني تحركه, وإنما هو على هيئته التي هو عليها, يعني يمسح على رأسه كله من جميع الجوانب بحيث يستوعبه مسحا, يبدأ من مقدم رأسه وإلى منصب الشعر الذي هو الجوانب التي ينزل نزول الشعر حتى ينتهي إلى القفاء دون أن يحرك الشعر, يعني بمعنى أنه يعني يجعل يده يعني تدخل مع الشعر أو تتخلل في الشعر, لا, وإنما الشعر على هيئته وعلى وضعه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويزيد بن خالد الهمداني. ويزيد بن خالد الهمداني وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ. ومحمد بن عجلان هذا قيل إن أمه حملت به أربع سنين. قيل إن أمه حملت به أربع سنين. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وقد مر ذكرهما. خلينا نكمل حديث الربيع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ, قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ثم ورد حديث الربيع بنت معوذ من طريق أخرى ويتعلق مسح الرأس, وأنه مسح ما أقبل وأدبر وصدغيه وأذنيه, يعني معناه الرأس كله, ما ترك منه شيئا, استوعبه مسحا المقدم والمؤخر والصدغين, هو الذي بين بين العين والأذن والأذنين, يعني كل ذلك مسحه. أيوة مرة واحدة, يعني مرة واحدة, وهذا التنصيص على أن المسح مرة واحدة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر. عن بكر يعني ابن مضر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا, إلا, إلا, إلا, إلا من ماجه. عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه. عن ابن عجلان عن محمد بن عقيل عن أبيه, هنا عن عبد الله بن محمد عن أبيه أي محمد بن عقيل, لكن ذكر محمد بن عقيل هنا أو رواية عبد الله عن أبيه هذه جاءت على خلاف جميع الروايات التي جاءت عند أبي داود في رواية عبد الله بن محمد عن الربيع. هنا ذكر الواسطة بينه وبين الربيع وأنها أبوه, ومحمد بن عقيل هذا مقبول أخرج حديثه النسائي وحده, أخرج حديثه ابن ماجه وحده, وله عنده حديث واحد فقط وهو حديث أن الرسول كان يغتسل بالمد ويتوضأ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد, ليس له في الكتب إلا الحديث الواحد, الكتب الستة عند ابن ماجه وحده. وقد قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أو أنه في الأصل اللي هو التهذيب, قال إنه وقع في بعض نسخ أبي داود في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه, قال وهذا وهم, وهو وهم, بل الصواب كما جاء في بقية الروايات عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع, يعني ما ذكر أبيه في بعض نسخ أبي داود إنما هو على سبيل الوهم, يعني فوجوده ليس في الإسناد, وإنما جاء يعني زيادة في الإسناد وهما, وهو مخالف لبقية النسخ نسخ أبي داود في هذا الطريق, ليس في ذكر عن أبيه وإنما هو في بعض النسخ كما عندنا هنا. نعم. عن الربيع. عن الربيع وقد مر ذكرها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. ثم أورد حديث الربيع أن مسح يعني برأسه من فضل ماء كان بيده. يعني هذا ليس فيه دليلا على أنه يعني فضل ما بقي من غسل اليدين، وإنما يعني معناه أنه أخذ ماء جديدا ويعني بقي في اليدين يعني بعد كونه يعني استعمل الماء بعد غسل اليدين. هذا الذي بقي في يده بعد أن وضعهما في الإناء وذهب ليمسح بهما فيكون معناه غير الذي كان بعد الذي كان من غسل اليدين إلى المرفقين، يعني أخذ ماء ولكنه يعني ليس يعني ماء يعني مصبوبا، وإنما هو فضل ماء يعني شيء بقي في يده من الماء الذي غرفه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد مر في هذا الباب، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عن جماعة من الصحابة بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر في الدرس الماضي جملة من الطرق التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث الربيع بنت معوذ بن عفرة رضي الله تعالى عنها، وهذه طريقة أخرى من طرق حديثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يديه. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من ماء بقي في يديه بعد أن غمسهما في الإناء، فيكون ذلك الفضل الذي كان في يديه ليس فضل مسح غسل اليدين إلى المرفقين، بل أخذ ماء جديدا، ولكنه ما أخذه وصبه على رأسه صبا، ولكن اليدين كانتا مبلولة بالماء، وهو ماء جديد وفضل ماء جديد، وليس مما بقي في اليدين من الرطوبة بعد غسل اليدين إلى المرفقين. وأنه مسح برأسه، وقد عرفنا فيما مضى كيفية المسح للرأس، وأنها جاءت بمسحه كله من أوله إلى آخره، وأن طريقة المسح تكون بالبدء من مقدمه إلى مؤخره، ثم الرجوع من مؤخره إلى مقدمه، وهو المكان الذي بدأ منه. هذا هو الحكم في مسح الرأس، يستوعب الرأس مسحا، ويكون مسحه بالبدء من مقدمه حتى الانتهاء إلى مؤخره، ثم الرجوع إلى المكان الذي بدأ منه، وأن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس، لأنهما من الرأس في حكم المسح، وهما يمسحان ولا يغسلان، ويكون مسحهما تبع للرأس وبماء من ما بقي من ماء الرأس. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود. عن عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن سعيد. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عقيل. عن ابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب الهاشمي، وهو صدوق في حفظه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها، وهي صحابية من صغار الصحابة، وهي صاحبة السن التي كسرت سن جارية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، وأقسم وليها أنها لا تكسر سن الربيع، أنها لا تكسر سن الربيع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله القصاص. وعند ذلك جاء أولياء البنت التي كسر سنها وتنازلوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لأنه أقسم أن لا تكسر سنها، مع أن ذلك حق من حقوق أوليائها، ولكن الله قذف في قلوبهم المسامحة وجعل قلوبهم تلين، وتحقق بذلك ما أراده ذلك الصحابي الذي حلف أن لا تكسر سن الربيع. فهذه الربيع التي معنا في الإسناد هي التي كسرت سن يعني جارية أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، فعند ذلك تنازل أولياء تلك البنت. هذه هي صاحبة الروايات المتعددة التي معنا فيما يتعلق ببيان صفة وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الطريق يعني من حديث الربيع، وفيه اختصار لأنه ما ذكر إلا فيما يتعلق بمسح الأذن، وأنه أدخل أصبعيه في حجري في جحري أذنيه، يعني أنه أدخلهما كما مر في بعض الروايات في الصماخ، يعني في الثقب والشق، شق الأذن جعل الأصبعين، وقد مر في بعض الروايات أنه جعل أصابعه، والمقصود بذلك أصبعي السبابتين. وقد جاء في بعض الروايات تفصيل كيفية المسح للأذنين، وأن السبابتين يكونان في داخل الأذنين، والإبهام يمسحان ظاهرهما، فتكون السبابتان تمسح داخلهما، والإبهامان تمسحان ظاهرهما. نعم. وسيأتي في حديث عبد الله بن عمرو العاص تفصيل ذلك في بيان أن السبابتين تكون في الداخل، والإبهامين يكونان للخارج، بحيث يكون مسح الأذنين بإصبعين، السبابتين في الداخل والإبهامين في الخارج. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد. إبراهيم بن سعيد الجوهري وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن صالح. عن الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. صالح الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد. ومسلم وأصحاب. ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جد طلحة بن مصرف وهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، وهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه يعني عندما توضأ حتى بلغ القذال، والقذال هو أول القفاء، والقذال هو أول القفاء. وهذا في يعني رواية أحد الشيخين لأبي داود، ورواية الشيخ الثاني وهو مسدد أنه مسح مقدم رأسه ومؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه، يعني معناه أنه استوعب يعني الرأس يعني كله. وقد سبق أن مر بين الأحاديث العديدة الكثيرة التي فيها مسح الرأس كله، وأنه يمسح من أوله إلى آخره ثم يرجع من آخره إلى أوله. وهذا الذي جاء في بعض الروايات أول القفاء، أول القفاء يعني إذا كان مقصود يعني ليس استيعاب الرأس إلى آخره فإنه يكون مخالفا للأحاديث المتقدمة، والحديث هو غير صحيح لأن في إسناده رجل مجهول وهو والد طلحة بن مصرف الذي هو مصرف بن عمرو بن كعب أو مصرف بن كعب بن عمرو، فالحديث غير صحيح. لكن فيما يتعلق بكيفية المسح وأنه مسح الرأس مقدمه ومؤخره كما جاء في رواية مسدد مطابق لما جاء في الرواية الأخرى التي فيها استيعاب الرأس مسحا وعدم الاكتفاء بمسح شيء منه أو جزء منه. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع البغدادي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. ومسدد. ومسدد وقد مر ذكره. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ليث. عن ليث بن أبي سليم. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق. إيش فيه؟ وهو صدوق. هذه كثير الإرسال أو كثير الوهم أو كذا، ما صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، لأن المختلط يعني إذا كان عرف ما كان قبل الاختلاط وتميز ما كان قبل الاختلاط عما بعد الاختلاط، ما كان بعد الاختلاط هذا هو الذي يرد، وما كان قبل الاختلاط هذا هو الذي يقبل. ولكنه إذا لم يتميز بأن اختلط وما عرف المتقدم من المتأخر فإنه يرد حديثه، يعني يترك حديثه، لأن ما عرف المتقدم على الاختلاط حتى يؤخذ به فصار مجهولا، وعلى هذا فيكون غير معتبر لأنه غير متميز ما كان قبل الاختلاط عما كان بعد الاختلاط. أيوة يعني ففيه الحديث يعني فيه جهالة جد والد مصرف وأيضا ليث بن أبي سليم. نعم هو يشتبه بالليث بن سعد. نعم فما وجه التمييز؟ إيش أقول يشتبه بالليث بن سعد فما وجه التمييز؟ والله ما أدري من ذكر من ذكر هذا اللي هو الذي هو صاحب علم المعبود أنه ليث بن أبي سليم. طيب. وبالمناسبة يعني أبو فروة الذي سبق أن مر في درس مضى الذي يروي عنه فطر بن خليفة وهو يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان من يكنى بهذه الكنية اثنان أحدهما جهني والثاني همداني. فالجهني هو مسعود بن سالم ومسلم بن سالم والهمداني هو عروة بن الحارث. وكنا ترددنا بأبي عروة أبي فروة هذا هل هو هذا أو هذا. وبالرجوع إلى ترجمة عروة بن الحارث وجد أنه يروي له عبد الرحمن يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في تهذيب التهذيب. وفي ترجمة هذا الذي هو الجهني الذي هو مسلم بن سالم يعني يروي عنه فطر بن خليفة وهو يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني ذكر فيه التلميذ وذكر فيه الشيخ. فيكون يعني الأقرب أو أن المعتبر أو الذي يكون المتعين من أحدهما أنه الجهني وهو مسلم بن سالم الجهني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي صدوق صدوق إلا ثقة صدوق صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. صلى الله عليك في تحفة الأشراف ذكر الترجم هكذا قال أبو بروة مسلم بن سالم سماه طيب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى طيب عن علي وذكر هذا الحديث. وفي تهذيب التهذيب يعني ذكر أن تلميذ فطر بن خليفة وشيخ عبد الرحمن بن ليلى. ليث بن أبي سليم هذا يعني يعني في يعني ذكر أنه روى عن عروة طلحة مصرف وروى عنه له ترجمته الآن في العون ما في شيء يعني هو يقول هنا العون بس قال ليث بن أبي سليم لا هو جاب شيء منه قال قال روى عن عكرمة وغيره وعنه شعبة والثوري ومعمر بس يعني ما لا يعني لا مشايخ في السند ولا من تلاميذ لا أتى بطلحة ولا أتى بعبد الوارث. عبد الوارث تلميذ له وطلحة الشيخ له فما ذكر هؤلاء من هو هو صاحب العون الآن لكن ما قال ليث بن أبي سليم إلا بلى إيه؟ فقل لما ذكر تلامذته ما ذكر من ضمنهم عبد الوارث ذكر شعبة والثوري ومعمر هذا اللي هو عون معبود إيه؟ ذكر التلاميذ هؤلاء اللي شعبة نعم إيه؟ وفي مشايخه ما ذكر إلا عكرمة مشايخ عكرمة إيه؟ وتلاميذه ما ذكر عبد الوارث عبد الوارث لا إيه؟ طيب وليث بن سعد يعني يروي عن عبد الوارث وهو يروي عن طلحة بن مصرف هذا ما بس أنا قلت يعني لأنه كما تعلمون الشهرة إيه؟ على كل أن يتحقق منه إذا لا. كان ليث بن سعد ما في إشكال وإن كان ليث بن أبي سليم فهي علة أخرى هو يحسن أنه يؤتى ببذل المجهود تكون نسبة موجودة علة أخرى ها؟ أقول علة أخرى يصير إذا كان ليث بن أبي سليم يصير مع جهالة والد طلحة مع جهالة والد طلحة يعني هذا الذي كان اختلط ولم يتميز حديثه وترك. لكن يعني أنا رأيت أن الكلام يعني كل حول رواية طلحة عن جد عن أبيه عن جده يعني والتعليل وكذا يعني ما ذكروا يعني ليث بن أبي سليم فلا أدري هل هو يعني اكتفاءا يعني ذكر المجهول وأن ذلك وحده يكفي لعدم قبول الحديث, أو يعني أن الليث هو غير الليث بن أبي سليم, هذا يحتاج إلى معرفة أيضا الليث بن سعد هل من شيوخه طلحة المصرف ومن تلاميذ عبد الوارث بن سعيد. نعم. عن طلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. وأبوه مصرف مجهول أخرج حديثه أبو داود وحده. عن جده. وجده يعني كذا هو صحابي أخرج حديثه أبو داود وحده. وبعضهم يقول انه مجهول, يعني معناه انه على انه ليس بصحابي, لكن في الحديث هنا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ, وهذا يعني ان ثبت يعني يدل على الصحبة. قال ابو داود قال مسدد فحدثت به يحيى فانكره. قال ابو داود قال مسدد فحدثت به يحيى ابن سعيد القطان فأنكره, يعني أنكر يعني هذا الحديث, يعني واعتبره منكر. أيوة. وقال أبو داود وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده. وأيضا يعني قال عن ابن عيينة يعني زعموا أن ابن عيينة قال لما ذكر له هذا أنكره وقال إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده, يعني معناه أنه أنكر هذا ولم يعتبره شيئا. والسبب يعني كما هو معلوم ليس من جهة طلحة ولكن من جهة أبيه الذي هو مصرف إذ هو مجهول. قال حدثنا بالنسبة حديث الذي قبله في الطبعة اللي بين أيدينا فأدخل أصبعيه في حجري أذني. حجري؟ لا جحري. جحري جحري ولا حجري؟ اللي عندنا حجري والنسخة الثانية جحري. جحري أيوة. يعني أيهما يعني أصوب؟ إذا كان ما أدري أيهما أصوب, ولكن إن كان مقصود به الجحر يعني الخرق يعني والثقب, يعني وإن كان الرواية هذه صحيحة أو أنه يعني الحجر يعني حجر الشيء يعني داخله مثل حجر الإنسان, يعني ما يكون يعني مثلا بين رجليه, ما أدري يعني إذا كانت أنها ثابتة فيمكن تفسيرها على وجه يعني يكون له معنى, والمقصود أن يعني هذا يعني هذا الشيء الداخل في الأذن, لأن الأذن يعني فيها شيء بارز وفيها شيء داخل, والأصبع إنما يدخل في ذلك الداخل الذي هو جحر أو صماخ أو يعني ثقب أو حجر إذا كان المقصود به يعني أن الرواية صحيحة. لكن اطلاق الحجر يعني كان الغالب على حجر الانسان. في العون ضبطها هكذا قال بضم الجيم اسكت. ايوه الجيم إيه الجحر ما في اشكال واضح, لان يعني جحر يعني ثقب ضم شق ومن الحاء. ايوه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا, قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر وقال ثلاثا ثلاثا, يعني الذي هو الحد الأعلى في الوضوء الذي هو الإسباغ. وقوله ثلاثا ثلاثا يعني لغير الرأس, لغير الرأس، لأن الرأس هو الذي جاءت الأحاديث الكثيرة بأنه مرة واحدة، فإذا قوله ثلاثا ثلاثا يحمل على ما عدا الرأس لأنه يمسح ولا يغسل. وإيش؟ قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، يعني أن المسح أو الماء الذي مسح به جمع فيه بين مسح الرأس ومسح الأذنين، وكما عرفنا الأذنان من الرأس ويمسحان كما يمسح الرأس، ويكون الماء الذي تمسح به الأذنان هو ما تبقى بعد مسح الرأس في اليدين. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباد بن منصور. عن عباد بن منصور وهو صدوق. نعم. إيش؟ صدوق. صدوق أخرج له، نعم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن عكرمة بن خالد. عن عكرمة بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح المئقين. قال وقال الأذنان من الرأس. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ما أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح المئقين أو الماقين.